بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس فصول في تاريخ النحو وأصوله. تكلمنا من قبل عن وضع علم العربية واهتمام السلف بتتبع اللحن ومحاربته، وتكلمنا عن أسباب نشأة هذا العلم والذي بدأ بالنحو ثم تبعه الصرف إلى آخره، وتكلمنا عن بعض الرجال الذين قاموا بالرحلة في سماع اللغة. واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل فصلا جديدا بعنوان أطوار وضع علم العربية. أطوار في وضع علم العربية أو أطوار وضع علم العربية، ونقول إن علم النحو مر بعدة أطوار منذ نشأته إلى أن وصل لما هو عليه الآن. هذه الأطوار هي مراحل مر بها علم النحو في تاريخه، قسمها العلماء إلى أربعة أطوار. الطور الأول هو طور الوضع والتكوين، يعني بداية وضع علم النحو وتكوينه، وهذا كان طورا بصريا خالصا في البصرة. والطور الثاني بعد ذلك هو طور النشوء والنمو، حيث شارك فيه البصريون والكوفيون. الطور الثالث طور النضوج والكمال، واشترك فيه البصريون والكوفيون أيضا. ثم الطور الرابع هو طور الترجيح والتوسع في التصنيف، وتمثله المدارس التي جاءت فيما بعد في بغداد ثم في الأندلس ومصر والشام. هذه الأطوار يلاحظ العلماء أنها لم تكن منفصلة زمنيا عن بعضها بشكل واضح، لكن كان هناك تداخل وتأثير متبادل. تأثير متبادل، إذ لا ينشأ طور جديد فجأة، كل طور يأتي نتيجة لعوامل أو لاتصالات أو لانتقالات علماء وآراء نحوية إلى آخره، كل واحد يكون سابقا وممهدا لما بعده. لذلك فإن تحديد هذه الأطوار أو تحديد المدة الزمنية بينها يكون فاصلا، يعني تقريبيا، ليس محددا ولا مقطوعا به، ولا يمكن التوصل له بشكل دقيق. وغالبا يتم تحديد هذه الأطوار من خلال العلماء الذين مثلوها. طيب، أولا الطور الأول وهو طور الوضع والتكوين، الذي قلنا عنه إنه بصري خالص. طور الوضع والتكوين امتد من زمن أبي الأسود الدؤلي، وهو ظالم ابن عمرو، متوفى سنة 69 هجرية، امتد إلى بدايات زمن الخليل ابن أحمد الفراهيدي البصري، المتوفى سنة 170 هجريا تقريبا. وهذا الطور الأول شمل يعني أوائل النحويين في البصرة، ولم يشاركهم فيه الكوفيون، حيث لم تكن الحركة العلمية النحوية الكوفية قد بدأت بعده، لأن النحو أول ما بدأ في البصرة كما رأينا من قبل وقلنا، البصرة وضعت علم النحو بنفسها والكوفة لم تشاركها. الكوفة ظهرت بعدها بتسعين سنة أو بثمانين أو أكثر أو أقل. على كل حال، فالبصرة اهتمت من نحو قبل الكوفة، واختصت بهذا الطور الأول، طور الوضع والتكوين، وكان لها الفضل في وضع النحو ورعايته في نشأته. بينما انشغلت الكوفة يعني قرابة القرن من الزمان برواية الأشعار والأخبار كما يقول المؤرخون. خلال هذا الطور الأول في البصرة، طور الوضع والتكوين، ظهر علماء بعد أبي الأسود الدؤلي مثل نصر ابن عاصم الليثي المتوفى سنة 89 هجرية، طبعا طلابه، طلاب أبي الأسود الدؤلي، وميمون الأقرن المتوفى في حدود سنة 105، وعنبسة الفيل المتوفى في حدود سنة 110، وعبد الرحمن بن هرمز المتوفى تقريبا 117، ويحيى بن يعمر العدواني المتوفى سنة 129. وهؤلاء جميعا لم يدركوا العصر العباسي. طبعا العصر العباسي، نلاحظ ارتباط التاريخ يعني هذه الفترات. العصر العباسي بدأ بعد خروج بني العباس على بني أمية وقتلهم الخليفة الأموي الأخير مروان بن محمد، تقريبا يسمونه بالحمار، سنة 132 من الهجرة، في معركة شهيرة وقعت على أرض الشام عند نهر اسمه نهر الزاب، وسميت معركة الزاب الكبرى، حيث انهزمت جيوش الأمويين أمام جيوش العباسيين، وهذا خروج صريح على الدولة. واستمر القتال بينهم إلى أن قتل الأمويون ونجح العباسيون في الوصول إلى الحكم. طبعا أبو العباس السفاح وأخوه أبو جعفر المنصور يتزعمان هذه يعني الحرب من ناحية العباسيين، وفي النهاية لما استولوا على الحكم تتبعوا رجال الأمويين يقتلونهم في كل مكان، إلى أن قتلوا الخليفة الأموي مروان ابن محمد في تقريبا في مصر، لأنه فر من الشام من دمشق إلى مصر، وقتلوه أيضا لأنهم تتبعوا معظم رجال الأمويين. على كل حال، العصر العباسي شهد مرحلة أخرى في العلوم والثقافة والفكر وفي النحو وفي المنطق وفي الفلسفة، وترجموا كتب الفلسفة اليونانية، وأدخلوا على المسلمين كفريات أفلاطون وأرسطوطاليس وسقراط وما إلى ذلك من هؤلاء الوثنيين والملاحدة. على كل حال، يعني نقول الطبقة الأولى والثانية من النحاة البصريين، أو الطور الأول، طور النشوء، النشأة الأولى أو الوضع والتكوين، هذا ما كان في العصر العباسي، هذا كان في زمن التابعين ومن بعدهم في العصر الأموي. وقلنا آخر من مات يحيى ابن يعمر العدواني رحمه الله سنة 129 من هذه الطبقة، من هذه الطبقة. معظم ما تكون من مادة النحو خلال هذه الفترة كان قليلا، ويعتمد بشكل أساسي على الرواية والسماع. لم يظهر عندهم فكرة القياس والتوسع وطرد القواعد، كما أنه أيضا لم تنشأ في هذه الفترة في الوضع والتكوين لم تنشأ الخلافات النحوية ولا المناظرات بين النحويين، وذلك لسهولة الأمر وسهولة المأخذ وسلامة السليقة اللغوية في ذلك العصر. كذلك يلاحظ أيضا أنه لم تزدهر لديهم حركة التأليف والتصنيف، فلم ينقل عنهم إلا شذرات قليلة متفرقة، فهذا شأن السلف عموما، لم يكونوا يكسرون من الكتابة، وهذا ليس عيبا فيهم، هذا ليس عيبا فيهم، بل إنهم كانوا يعظمون أمر الكتابة ولا يكتبون إلا الذي يرونه مهما جدا جدا. على كل حال، يعني لم ينقل عنهم أنهم صنفوا أو وضعوا شيئا في القواعد، لأنهم اعتمدوا على الحفظ والرواية الشفوية. وطبعا هذا مع العلم بأنه يقال إن أبا الأسود الدؤلي كتب مختصرا في علم النحو، وتكلمنا في هذا من قبل وقلنا الله أعلم بما كان. طيب، جاء بعدهم مجموعة أخرى من العلماء، نحن حتى الآن لا نزال في الطور الأول وهو طور الوضع والتكوين. تكلمنا في طلاب أبي الأسود الدؤلي، ثم جاء بعدهم مجموعة أخرى وهم أيضا من تلامذتهم، وهم كانوا أكثر عددا وأغزر علما وتوسعوا في مباحث اللغة. يعني الأمر كل مرة يتسم بالتفصيل والاتساع أكثر فأكثر. في هذا الوقت بدأ يعني يظهر النقاش والقياس النحوي وتتبع النصوص، مما مهد فيما بعد لظهور القياس أو ظهور حتى التصنيف النحوي أو التأليف والكتابة النحوية. كان من أبرز العلماء في هذه الفترة واحد يسمى عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي، اسمه عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي، متوفى سنة 117، وهو أول من فرع النحو وقاسه، قالوا هكذا. وجاء بعده عيسى بن عمر النحوي الثقفي، المتوفى سنة 49 و100 من الهجرة، وأيضا أبو عمرو ابن العلاء صاحب الرواية المشهورة في القراءة القرآنية، المتوفى سنة 54 و100، وله كتابان، واحد اسمه الجامع والآخر اسمه الإكمال. في هذه المرحلة التي تعتبر نهاية المرحلة الأولى أو الطور الأول، وهو طور الوضع والتكوين، بدأت تظهر معالم النحو أكثر مما كان في البداية. اتسمت بأن هناك مؤلفات، اتسمت هذه المرحلة بأن هناك تعليل وقياس، اتسمت هذه المرحلة بظهور من يتبنى التعليلات النحوية والأقيسة النحوية مثل عبد الله بن أبي إسحاق، وأيضا عيسى بن عمر شاركه، وعيسى بن عمر هذا يعتبر حلقة وصل لأنه يرتبط بما بعده كذلك. على كل حال، فنلاحظ انتشار الجدل النحوي واتساع مباحث اللغة في هذه الفترة في آخر الطور الأول. وأيضا اتسم بأن العلماء في هذه الفترة كانوا يتسمون بالموسوعية، يتسمون بالموسوعية، لا فرق عندهم بين اللغة والنحو والصرف والأدب ورواية الأشعار، كل ما يتعلق باللغة يروونه ويدرسونه ويتناقلونه فيما بينهم. لم تتضح معالم النحو بشكل يعني مستقل كما سوف يأتي في المراحل التالية. طيب، المرحلة الثانية أو الطور الثاني من الأطوار التي مر بها علم النحو هو طور النشوء والنمو. ظهر علم النحو بشكل أوضح، ظهر علماء يختصون بالكلام في القواعد النحوية دون غيره. هذا الطور، طور النشوء والنمو، كان بصريا كوفيا، لأنه في هذه الفترة شاركت الكوفة بقوة وظهرت على يعني الأحداث النحوية أو اللغوية، وشاركت البصريين، وهم في البداية بدأوا يعني الحضور عند البصريين والتعلم منهم. يعني كان شيخ البصرة في هذا الوقت هو علامة زمانه الخليل ابن أحمد الفراهيدي البصري، الخليل ابن أحمد الفراهيدي البصري، وأصله من أزد عمان، أصله من أزد عمان. ولا أدري قلنا من قبل أو لم نقل إن الخليل ابن أحمد رحمه الله كان سلفي المعتقد، لأن في هذه الفترة في العصر العباسي ظهرت الفرق من كل جانب وكانت الدنيا مملوءة بالبدع. هذا الخليل ابن أحمد جاء من عمان، عمان مسقط، جاء يقول أتيت من عمان إلى البصرة وأنا على عقيدة محمد ابن إباض، إباضيا. الإباضيون هؤلاء عندهم تكفير، عندهم كلام الخوارج، عندهم كلام المعتزلة حتى الآن، ويقولون القرآن مخلوق، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول الخليل بن أحمد أتيت من البصر من أزد عمان أو من عمان إباضيا، فالتقيت أيوب السختياني. طبعا أيوب السختياني من الأئمة، من أئمة الحديث والعقيدة، فبفضل الله سبحانه وتعالى وبسبب أيوب السختياني أصبح الخليل يعني سليم المعتقد. على كل حال، كان الخليل ابن أحمد المتوفى سنة 170 طبعا كان مرحلة فاصلة في تاريخ النحو. له عقل جبار استطاع أن يختزل كل ما مر من الكلام والمتفرقات وهنا وهناك وأن يجمعها وأن يدرسها في مجالس خاصة. كما يروى أيضا أن الخليل رحل بنفسه بعد يعني مرحلة كبيرة من رحلات العلماء، رحل بنفسه وسمع من الأعراب والبدو في الصحراء ورجع إلى البصرة وهو زاهد في الدنيا لا يطمع في شيء منها، وهو ينشر العلم الذي تعلمه. يقول أحد طلابه تقريبا هو النضر ابن شميل، وهذا النضر ابن شميل أيضا كان محدثا معروفا، يقول كان طلاب الخليل يتكسبون بعلمه الدنيا وهو يعيش في خص من أخصاص البصرة زاهدا عابدا متقشفا. يعني طلابه تعلموا من مجالسه ثم ذهبوا وأصبحت لهم مجالس وأصبحوا يؤدبون وأصبحوا يعلمون أبناء الملوك وأبناء الخلفاء، وهو جالس في خص من أخصاص البصرة يعلم من يأتيه ولا يذهب إلى أحد، الخليل ابن أحمد، حتى مات على هذا الحال رحمه الله. فعلى كل حال الخليل ابن أحمد ترك مجموعة من العلماء على رأسهم سيبويه، على رأسهم سيبويه والأخفش وغيرهم من كبار أئمة البصرة. حتى الكوفيون الذين أنشأوا مذهبا في الكوفة أو مدرسة في الكوفة يعلمون فيها النحو تعلموا على يد الخليل، ومن أبرزهم أبو جعفر الرؤاسي الكوفي، ويقال إنه كان رأسه كبير فسمي أو أطلق عليه الرؤاسي. أبو جعفر الرؤاسي متوفى سنة 87 و100 من الهجرة، والكسائي كذلك، الكسائي المعروف صاحب الرواية المعروفة في القراءة القرآنية في الكوفة كان إماما في العربية كما سوف يأتي الآن ونعرف كلامه مع سيبويه ومناظرته إلى آخره. الكسائي نفسه تعلم من الخليل وأخذ منه ليس فقط العلم الذي حصله الخليل، لكن أخذ منه المنهج وطريقة جمع اللغة، حتى يقال إن الكسائي كذلك رحل وسافر إلى البلدان التي نصحه الخليل أن يتجه إليها، ورجع الكسائي من رحلته فوجد الخليل قد هلك رحمه الله ورحم الكسائي ورحم الأئمة أجمعين. وترأس الكسائي مدرسته في الكوفة، وجاء من بعده الفراء إلى يعني زمن كبير الفراء، وسوف يأتي الكلام عنهم، وإلى أن جاء أبو عثمان المازني البصري. وفي الناحية الأخرى كان في الكوفة أبو يعقوب ابن السكيت. هؤلاء كلهم يمثلون الطور الثاني من أطوار النحو، وهو طور النشوء والنمو. في هذا الطور بدأ الاشتراك والتنافس الشديد بين المدرستين في تطوير هذا العلم، مما أدى إلى رسوخ القواعد ونمو علم النحو. في هذا الطور أيضا اتسع مفهوم النحو ليشمل مباحث الصرف، يعني حتى الآن لم ينفصل، ولكن اتسع يعني اجتهاد العلماء ليهتموا بالبنية الداخلية بعد أن كان اهتمامهم فيما سبق منصبا على أواخر الكلمات فقط، كانوا يهتمون بأواخر الكلمات فقط. تنبه العلماء أيضا إلى ضرورة صون أبنية الكلمات من الخطأ واللحن، لأن سلامة الكلام لا تتحقق ولا تتأتى إلا بسلامة أجزاء الكلام أو أجزاء كل كلمة أو البنية الداخلية في كل كلمة وليس أواخرها فحسب. ومن هنا اهتم العلماء بالجانبين النحوي والصرف، وشاع إطلاق اسم النحو على العلمين معا. أيضا في هذا الطور تقلصت إلى حد ما الجوانب أو المباحث الأخرى غير اللصيقة بالنحو والصرف، يعني كالجوانب اللغوية والمعجمية والأدبية والأخبار ورواية الأشعار. أصبحت هذه الأمور لها علماء مختصون يروون الأشعار، يعتمد عليهم علماء النحو في أخذ أدلتهم وشواهدهم من كلام العرب من هؤلاء الرواة الذين أصبحوا أوعية لكلام العرب سبحان الله، لكن علماء النحو اهتموا بالقواعد أكثر من مجرد حفظ الأشعار ونقلها. كان الخليل ابن أحمد له اليد الطولى في هذا الطور من خلال كتاب صغير وضعه، وهو الجمل في النحو. له كتاب يسمى الجمل في النحو، وكذلك وضع معجم شهير سماه معجم العين، سماه معجم العين. وكذلك اكتشف أو وضع علما جديدا وهو علم العروض. العروض والقوافي يعتبر من العلوم العربية الأصيلة التي لا تعرفها أمة من الأمم، حيث رأى الخليل ابن أحمد بعقليته الفزة، يعني ما كان في زمانه أعلم منه في العربية، والله أعلم هذا الذي يقال. فيقال إن الخليل ابن أحمد بعقليته الفزة وبتوفيق الله سبحانه وتعالى له، لأنه دعا ربه في موسم الحج أن يفتح له علما ما فتح لأحد قبله، ففتح الله له علم العروض وضبط أشعار العرب وأوزانها. استطاع الخليل بن أحمد أن يصل إلى 15 بحرا. البحر هو طريقة في إلقاء الشعر، يعني أنت لما تقرأ الشعر تتعلم هذه الأوزان، تجد نفسك عندك ميزان وأنت تقرأ، يعني مثلا مستفعل مستفعل مستفعل، هذا الشطر. الشطر الثاني أيضا مستفعل مستفعل مستفعل. كل القصيدة تمشي بهذا النظام، يسمون هذا بحر الرجز. بحر آخر متفاعل متفاعل متفاعل. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، يأخذون معلقات الشعراء الجاهليين ويضعون عليها هذه الأوزان، فيجدون كلام العلامة الخليل ابن أحمد جمع أوزان الشعر العربي كلها، فوجدها لم تخرج عن 15 بحرا، 15 بحرا، ولكن الآن عندنا 16 بحرا. فالبحر 16 هو بحر لم يكتبه الخليل، ولكن كتبه أحد طلابه، واسمه الأخفش الأوسط سعيد ابن مسعدة، سوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله. واستدرك عليه بحرا وسمي المتدارك، سمي المتدارك لأنه استدركه على الخليل. لكن يقال إن الخليل عرفه ولم يكتبه لأنه لم يعترف به، لأن تفعيلته غير مشهورة. فاعل فاعل فاعل فاعل، كرة ضربت بصوالجنا فتلقاها رجل رجل، فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل، يعني كل شطرة أربع تفعيلات على وزن فاعل. فالبيت الشعري كله من ثماني تفعيلات بهذا الشكل. على كل حال هذا علم آخر لا نريد أن ندخل فيه الآن. فنقول علماء هذا الطور الثاني كانوا يهتمون بقراءة المكتوب أكثر من الرحلة إلى العرب في الصحراء. لماذا؟ لأن الرحلة توقفت كما قلنا من قبل عند حدود سنة 150 من الهجرة، توقفت الرحلات إلى البوادي والقفار، لأنهم قالوا لم يعد في بادية العرب مكان لم تطأه قدم أعجمية، يعني اختلط الأعاجم بالعرب في كل مكان مع ازدهار الدولة الإسلامية وترامي أجزائها والفتوحات الإسلامية التي حدثت أيضا في العصر العباسي ودخول العناصر التركية في الإسلام. طبعا لما نقول العصر التركية نقصد ماذا؟ الأتراك الأصليين، ليس المقصود الدولة التركية القائمة الآن في الأناضول والبلقان. طبعا الأناضول هو الجزء الأسيوي والبلقان الجزء الأوروبي من دولة تركيا، لكن المقصود بدخول العناصر التركية في الإسلام يعني فتوحات المسلمين التي وصلت إلى شرق آسيا وعلى حدود الصين، الذي كان من أيام الدولة الأموية، لكنهم أتوا إلى بلاد المسلمين وتعلموا وأصبح منهم علماء من هؤلاء الأتراك في آسيا الوسطى. هذه أصل بلاد الأتراك التي تمثلها الآن تقريبا 5 دول أو 6، يعني قزاقستان، أوزبكستان، قرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أذربيجان، هذه آسيا الوسطى هي بلاد الأتراك الأصلية، والذين خرجوا من هناك فرارا من المغول التتر الوثنيين أتباع جنكيز خان، خرجوا من تركمانستان واتجهوا غربا إلى بلاد العرب أو إلى بلاد المسلمين غربا، حتى وصلوا إلى منطقة الأناضول وكونوا دولة هناك وسميت دولة تركيا. هم أصلا من تركمانيا أو من هذه البلاد التركية في آسيا الوسطى. على كل حال دخلت هذه العناصر في الإسلام ووصلوا إلى كل مكان وتعلموا، واختلط العرب بالأعاجم وتوقفت الرحلات كما عرفنا من قبل. فجاءت هذه المرحلة من تاريخ النحو ولم يكن فيها رحلة إلا قليلا جدا، كما رأينا من الخليل ابن أحمد رحمه الله والكسائي رحمه الله، لكن أعمل أصحاب هذا الطور أذهانهم في قراءة المكتوب والموروث وإلقائه على الناس واستخراج القواعد منه. فكان الخليل ابن أحمد صاحب المجالس المعروفة في البصرة يقصده كل من أراد أن يفهم شيئا من لسان العرب، ويروى أن هناك غيره أيضا كان له مجالس خاصة يعلم فيها النحو، مثل يونس ابن حبيب الضبي، يونس ابن حبيب الضبي المتوفى سنة 82 و100، هذا أيضا كانت له مجالس نحوية يعلم فيها الناس. على الناحية الأخرى في الكوفة كان من الأوائل الذين تكلموا في النحو هو أبو جعفر الرؤاسي رحمه الله، ولكن هذا الرجل غلب عليه الاهتمام بعلم الصرف، وكان الكوفيون سباقين إلى علم الصرف فيما بعد بسبب هذا الرجل أبو جعفر الرؤاسي رحمه الله، بينما ظل الصرف عند البصريين في المرتبة الثانية، في المرتبة الثانية. طيب، ويروى أيضا أن أبو جعفر الرؤاسي وضع كتابا في الصرف سماه الفيصل، سماه الفيصل. فإذا يمكن أن يقال إن هذا الطور برزت فيه المدرستان النحويتان المستقلتان البصرية والكوفية، وكل من هاتين المدرستين يعني لها علماؤها ومنهجها، لأن المناهج اختلفت أيضا. فالبصريون تشددوا في سماع اللغة من العرب الأقحاح، بينما تساهل الكوفيون. يعني هذا الكسائي رحمه الله لما رحل ليجمع اللغة من البوادي ذهب إلى أماكن أخرى غير التي ذهب إليها البصريون، وكان يقصد بذلك أن يجمع شيئا جديدا أو علما أو إضافات يعني جديدة على ما أحصاه البصريون. لكن مع الأسف الشديد هذا السعي الذي سعاه الكسائي ترتب عليه مشاكل في المستقبل، لأنه الآن يجمع أصول، هذه الأصول سوف تبنى عليها القواعد. بنيت القواعد في المذهب الكوفي معتمدة على كثير من مرويات الكسائي التي يعني رواها عن العرب الذين أخذ منهم، لكن لم يهتم الكسائي بالوقوف على قبائل معينة كما فعل البصريون. لما وسع دائرة السماع أدخل في اللغة بعض الأمور التي أنكرها عليه البصريون، وهذا كان من أسباب الخلاف الشديد بين المدرستين. البصريون لهم مصادر للتلقي، وكما نعلم خطورة مصادر التلقي، ولازلنا نحذر من ذلك حتى الآن. مصادر التلقي، إذا سمعت فلان وفلان ستجد نفسك في المستقبل تردد كلامهم وتبتلع أصولهم دون أن تدري، كما كانوا يقولون قديما إذا قرأت كتاب الزمخشري يعني الكشاف عن حقائق التنزيل اللي هو يعني تفسير الكشاف، إذا قرأته ستخرج منه معتزليا شئت أم أبيت. كانوا يقولون هذا قديما، لأنك مهما قلت إنني أستطيع أنت سوف تتأثر بمبادئ البدعة، لن تأتيك بشكل مباشر، سوف يكون عندك مبادئ. هذه المبادئ كما يقول لك الإسلام يعظم العقل، لازم تعمل عقلك في النصوص بشكل كذا وكذا. إذا أنت تشربت هذا الأصل فلا يستبعد في المستقبل أن تكون علمانيا، أو أن تقول العقل مقدم على النص، أو أن هذا كلام أهل الأشاعر المتكلمين الآن والماتريدية والكلابية ورثة المعتزلة والجهمية. على كل حال الذي فعله الكسائي أنه وسع دائرة السماع واحتج بمن لا يحتج بهم، فهذا الذي أنشأ يعني الخلافات في المستقبل. على كل حال نقول البصرة توقفت عند يعني مجهودات الخليل ورحلاته، وجاء بعده سيبويه عمرو ابن عثمان ابن قنبر الشيرازي الفارسي. سيبويه رحمه الله من فارس، من إيران، من مدينة اسمها شيراز معروفة حتى الآن، من قرية اسمها البيضاء. وكان سيبويه كذلك سنيا سلفيا إلى جانب شيخه الخليل ابن أحمد في وقت انتشر فيه يعني البدع، حتى كثير من طلاب الخليل ابن أحمد كانوا للأسف متلبسين بهذه البدع ويدعون إليها، كالأخفش الأوسط سعيد ابن مسعدة ومحمد ابن المستنير المسمى بقطرب. هؤلاء من كبار علماء اللغة ولكنهم كانوا واقعين في مسائل الاعتزال. على كل حال جاء سيبويه وكأنه يعني هدية من الله سبحانه وتعالى للخليل ابن أحمد، الرجل الذي كان مخلصا ولم يدون كل شيء، فهيأ الله له سيبويه الطالب النجيب العبقري الفذ الذي لم يترك شاردة ولا واردة من كلام الخليل إلا قيدها، وهذا من توفيق الله عز وجل للخليل ابن أحمد المخلص الذي أخلص عمره وأفناه في خدمة هذا العلم. فهيأ الله له هذا الشاب عمرو ابن عثمان ابن قنبر المتوفى سنة 180 هجرية، الملقب بسيبويه أو سيبويا على لغة الفرس، ويقال إن هذه الكلمة أو هذا الاسم معناه بلغتهم رائحة التفاح. على كل حال تميز سيبويه بعبقريته في التصنيف والتنسيق، فكتب كتابه الفريد الذي بلغ الغاية في الإحكام ولم يترك مجالا للاستدراك عليه، وظل هذا الكتاب يدرس بعد سيبويه مئات السنين وهو فقط الموجود على الساحة اللغوية. هذا بالنسبة للبصرة في هذا الطور. بالنسبة للكوفة فقد كانت هناك حركة علمية مقابلة قوية بزعامة الكسائي علي بن حمزة المتوفى سنة 89 و100، ويعني أسهم في ترسيخ المذهب الكوفي حتى أصبح ندا للمذهب البصري على يد الكسائي، على يد الكسائي الذي وضع أصوله ومنهجه التي سار عليها طلابه أتباعه فيما بعد. فيمكن أن يقال إن الكسائي هو بحق مؤسس المذهب الكوفي، وهذا الكسائي عرف باتصاله بالخلفاء. طبعا في معلومة تاريخية لازم نعرفها، الدولة العباسية لما قامت في الكوفة، كانت عاصمة العراق هي الكوفة. الكوفة يعني في وسط العراق، وهي مكان حصين أكثر من البصرة. البصرة كانت في الجنوب، طبعا ما زالت يعني في جنوب العراق، وهي شاطئ يطل على الخليج العربي تقريبا، وهي مرفأ يعني مدينة ساحلية فيها ميناء، ويأتي إليه كثير من الجنسيات والأعاجم والتجار إلى آخره. فكان مكانا يعني كما يقال ثغرا، الثغر هو المكان المفتوح أمام الأعداء، فلا يصلح أن يكون عاصمة، فكانت دائما عاصمة العراق هي الكوفة. ولما قامت الدولة العباسية قامت في الكوفة، أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور لما خرجوا على الأمويين واستقلوا بالحكم كانت بالكوفة عاصمتهم، لكن مع الوقت بنوا مدينة جديدة في وسط العراق جعلوها عاصمة للبلاد وهي مدينة بغداد. فهذه المدينة أنشئت فيما بعد مدينة بغداد، هو تقريبا أبو جعفر المنصور ومن بعده الذين يعني أسسوا وبنوا هذه المدينة، لكن لما بدأت الدولة العباسية كانت في الكوفة، وهذا سبب اتصال خلفاء بني العباس بعلماء المدرسة الكوفية. فهذا الكسائي يعني كان مع هارون الرشيد كل يوم تقريبا لا يتركه، حتى إن الكسائي مات في آخر حياته وكان في رحلة مع هارون الرشيد إلى بلاد الفرس، مات في رحلته مع هارون الرشيد. الكسائي هو مؤدب أبناء هارون الرشيد الأمين والمأمون الخلفاء المعروفون. هؤلاء طبعا كانوا معتزلة، لكن أدبهم من ناحية اللغوية والأدبية الكسائي. فكانت هناك علاقة بين علماء المدرسة الكوفية وخلفاء بني العباس. ولما انتقلت الدولة العباسية من الكوفة إلى بغداد العاصمة، يعني من الكوفة إلى بغداد، أيضا كانت هذه العلاقة مستمرة بين علماء الكوفة أو المذهب أو المدرسة الكوفية والخلفاء العباسيين. وحاول البصريون أن يتكسبوا وأن يتقربوا من خلفاء بني العباس، حاولوا أن يذهبوا إلى بغداد وأن يلقوا حظوة عند خلفاء بني العباس، لكن للأسف حصل بعض المناوشات من الكوفيين هناك لكي يقطعوا عليهم هذا الطريق، خوفا من منازعتهم إياه أو خوفا من رسوخ قدم البصريين في بغداد. كما هو معلوم أن البصريين أحزق وأشد من الكوفيين في الناحية اللغوية أو القواعدية، فكان الكوفيون يخافون من وصول البصريين إلى الخلفاء وإلى أبناء الخلفاء، فعملوا على قطع الطرق بينهم. على كل حال نترك ذلك، نقول الكسائي كان زعيما في الكوفة، وسيبويه كان زعيما في البصرة في هذا الزمان بعد هلاك الخليل ابن أحمد رحمه الله. يقال إن الخليل ابن أحمد مات حينما كان يمشي منهمكا في التفكير وفي بعض مباحثه اللغوية، حتى هو في الطريق فصدمته سيارة. طبعا سيارة يعني ليست بمعنى السيارة الآن، لكن السيارة القديمة ممكن تكون عربة من الخشب يجرها بعض الأحصنة أو بعض البهائم أعزكم الله. فعلى كل حال دهس الخليل بسيارة أو بموكب أو بشيء مثل هذا ومات رحمه الله، وقالوا إنه كان منهمكا في شيء علمي يجهزه أو يفكر فيه وما انتبه إلى حاله وهو في الطريق. على كل حال البصرة كان فيها سيبويه، والكوفة كان فيها الكسائي، وبعد سيبويه كان هناك الأخفش الأوسط وهو سعيد بن مسعدة المتوفى سنة 1520، وهذا أيضا نشر علم سيبويه وتصانيفه وكتابه المعروف. وكان أمامه في الكوفة رجل اسمه أبو يحيى، أبو زكريا يحيى ابن زياد الفراء، الفراء المتوفى سنة 207 من الهجرة، وكان المأمون الخليفة العباسي المعتزلي الذي ابتدأ يعني فتنة خلق القرآن، وأمر بإحضار من لم يقل بخلق القرآن، وأمر بسجنه وبجلده وعقابه، وأمر بإحضار أحمد بن حنبل إليه. لكن الإمام أحمد رحمه الله دعا الله سبحانه وتعالى ألا يرى المأمون وألا يفتن على يديه، فلما حمل الإمام أحمد إلى المأمون في الطريق مات المأمون. يعني قبل وصول الإمام أحمد إلى المأمون جاءت الأخبار بأنه مات، فأمر بالإمام أحمد فرد إلى بغداد، وكان المأمون حينئذ يعني في بلاد يحارب الأتراك، كان المأمون يحارب الأتراك، وكان وهو في هذه الحرب وفي هذه الغزوات لا يتوقف عن يعني مراعاة شؤون الدولة العباسية في الداخل، فكان يأمر رجاله بأن يلاحقوا من يمتنع عن القول بخلق القرآن. على كل حال هذا المأمون المعروف الخليفة العباسي ابن هارون الرشيد كان يعطي كثيرا من الهدايا والعطايا والأموال للفراء يحيى ابن زياد ليساعده على التأليف والتصنيف. على كل حال نقول ازدهرت في هذه الفترة يعني الطور الثاني من أطوار علم النحو. طبعا قلنا هذا الطور الثاني ماذا يسمى؟ الطور الثاني هو طور النشوء والنمو، وقلنا إنه بصري كوفي، بصري كوفي. ظهر بشدة في هذا الطور علم المناظرات، أو ظهرت المناظرات بين البصريين والكوفيين، واستمرت هذه المناظرات فترة طويلة جدا، وكل من هزم أحد في إحدى المناظرات جاء أتباعه أو متعصبوه أو قوميوه من مدينته إذا كان من البصر أو من الكوفة، وحاولوا أن يعقدوا مناظرة أخرى لكي ينتصروا فيها على خصومهم، واستمرت هذه المناظرات فترة طويلة من الزمن. طيب، كان كتاب سيبويه في هذه الفترة هو الشاهد يعني على المجالس العلمية التي ألقيت، وعلى العلم الذي جمعه الخليل وغيره، واستمر كتاب سيبويه يدرس منذ وفاة سيبويه سنة 180. طبعا سيبويه مات فجأة، سوف يأتي الآن ذكر موته رحمه الله. مات فجأة بعد حزن شديد جدا ألم به بعد مناظرة حصلت بينه وبين علي بن حمزة الكسائي، والتي انتهت بالهزيمة الظاهرية لسيبويه، في حين أن العلماء قالوا إنه كان محقا وأن الكسائي كان مخطئا، لكن الذي ظهر وحصل أمام الناس هو انهزام سيبويه، فحصل له كمد شديد وحزن شديد، ومات فجأة ولم يكن أحد يعلم بكتابه. فلما دخل طلابه أخذوا ما عنده من الأوراق فجمعوها وسموها كتاب سيبويه، حتى إن سيبويه مات ولم يسميه اسما، لم يسمي كتابه اسما معينا، فمات فجأة رحمه الله شابا في ريعان شبابه، وترك هذه الأوراق التي سماها طلابه كتاب سيبويه. ظل هذا الكتاب زمنا طويلا يدرس ويشرح في المساجد وفي المعاهد العلمية في الدولة العباسية، وكان من يتقن كتاب سيبويه أو معه به سند لأحد العلماء النحويين يجلس ويعلم الناس ويكون مقدما بينهم، سواء في المشرق أو المغرب والأندلس. حتى في بلاد المغرب والأندلس وصل كتاب سيبويه، وكان العلماء يحفظونه حفظا عن ظهر قلب، ولهم مجالس قراءة يومية في كتاب سيبويه، يعني في مجالس قراءة يومية القرآن الكريم، الأحاديث، الكتب الستة، الكتب كلها تقرأ في المجالس يوميا، وكتاب سيبويه أيضا يقرأ يوميا. استمر كتاب سيبويه هو الأصل والمرجع في علمي النحو والصرف مدة طويلة جدا، 4 قرون من الزمن أو أكثر من ذلك، ولا يوجد أحد استطاع أن يستدرك عليه، كل من جاء بعده فقط إما أنه يشرح كلامه أو يعلل أو ينظم أو يهذب ويرتب مادة الكتاب، إلى أن جاء العلامة الأندلسي الإمام محمد بن مالك الجياني، الأندلسي من مدينة جيان، مدينة جيان يعني قريبة من جنوب الأندلس أو إسبانيا، وهي مسقط رأس الإمام محمد بن مالك المعروف صاحب الألفية، المتوفى سنة 72 و600، يعني سيبويه مات سنة 180 واستمر كتابه، لا يوجد أحد يقدم عليه شيئا من الكتب، إلى أن جاء ابن مالك سنة 672. كل هذه الفترة وكان كتاب سيبويه هو المقدم، فلما جاء الإمام محمد بن مالك رحمه الله ووضع منظومته الشهيرة والتي عرفت باسم الخلاصة النحوية، حيث لخص فيها كلام النحويين في حوالي 1000 بيت و200 من الشعر، فكانت الألفية مرحلة جديدة في تصنيف النحو، اختزلت الخلافات، اختصرتها، رتبت الأبواب، هذبت القواعد، فرقت بين علمي النحو والصرف. هذا هو الطور الثاني من أطوار علم النحو، وكان طورا بصريا كوفيا، كان طورا بصريا كوفيا شارك فيه البصريون والكوفيون. طور النشوء والنمو، النشوء والنمو. تأتي بعد ذلك مرحلة لصيقة جدا، هم نفسهم العلماء، لكن يعني هم أنفسهم الذين رأيناهم في الطور الثاني، لكنهم يسلمون أزمة الأمور لمن بعدهم في الطور الثالث، طور النضوج والكمال، وهو بصري كوفي أيضا مشتركان. هذه المرحلة ازدهر فيها الدرس النحوي بعد جهود الطور السابق، فبلغ فيها النحو درجة عالية من الإحكام والنضج، وامتازت هذه الحركة بكثرة العلماء ووفرتهم وتنوع إنتاجهم العلمي في البصرة أو الكوفة على حد سواء، مدفوعين في ذلك بروح التنافس بينهم، وأدى ذلك إلى ظهور عدد من المصنفات والعلماء، والمناظرات اشتدت جدا في هذا الطور، والذي امتد تقريبا خلال القرن الثالث الهجري، خلال القرن الثالث الهجري، والذي تميز بهذه المناظرات التي كانت لها أيضا أثر إيجابي في زيادة النشاط العلمي، فاستكملوا ما نقص عند من سبقهم، وشرحوا القضايا المجملة، وهذبوا التعريفات، وضبطوا المصطلحات، مع أيضا اختصارهم أحيانا وتبسيط المادة العلمية. أيضا في هذا الطور الثالث تميز علم النحو عن الصرف، خلاص انفصل عنه بعدما كان مرتبطين، وظهرت مؤلفات متخصصة، مما يعد علامة واضحة على بلوغ يعني هذا الطور، الطور الثالث، مرحلة الكمال العلمي. كان أبو عثمان المازني البصري المتوفى سنة 49 و200، هو أول من أفرد علم الصرف بالتأليف، ففتح بذلك باب التخصص في العلوم العربية. من أهم مؤلفاته له كتاب اسمه التصريف، كتاب التصريف، هذا هو الذي أفرد فيه علم الصرف. وأيضا أبو عثمان المازني له كتاب اسمه ما يلحن فيه العامة، كتاب اسمه ما يلحن فيه العامة. نعم. على كل حال استمر هذا الطور إلى نهاية القرن الثالث الهجري تقريبا، وختم في المدرستين، يعني كان في البصرة محمد ابن يزيد المبرد المتوفى 285 من الهجرة، صاحب كتاب الكامل في اللغة والأدب، في حين أنه كان في الناحية الأخرى عند الكوفيين الإمام أحمد ابن يحيى ثعلب الملقب بثعلب المتوفى سنة 91 و200، وهو خاتمة الكوفيين، وعرف بحفظه الواسع ومنافسته للمبرد البصري، وله كتاب اسمه الفصيح، وله كتاب أيضا اسمه مجالس ثعلب. طيب، أهم المناظرات في الطور الثاني والثالث، لأن الطور الثاني الذي سبق والثالث الذي نحن فيه الآن يعني اشتهر بالمناظرات الكثيرة التي حصلت بين البصريين والكوفيين. كان من أهم أسباب هذه المناظرات السعي إلى إثبات الحقائق العلمية اللغوية، وأيضا الاعتزاز بالنفس وبالعلماء والمشايخ، وأيضا كان هناك انتصار للمدارس سواء المدرسة البصرية أو المدرسة الكوفية، بالإضافة إلى التطلع إلى رضا الخلفاء والأمراء العباسيين الذين شاركوا في رعاية هذه المناظرات والحضور فيها والحكم فيها. طبعا احتدام الخلاف بين علماء النحو وفي البصرة والكوفة كان بسبب البيئات العلمية التي نشأوا فيها، واختلاف الروايات التي اعتمد عليها يعني هؤلاء وهؤلاء. وهذه المناظرات كان هناك تداخل بين هذه المدارس النحوية، فكانت هناك أحيانا مناظرات تحصل في داخل المدرسة الواحدة يعني بين المصريين والمصريين أو بين الكوفيين والكوفيين. كان الأمر كله مشاعا، كل واحد يناقش كما يشاء، حتى إن بعض العلماء أنكر مسألة المدارس النحوية وقال لا توجد في الحقيقة مدرسة بصرية أو كوفية، لكن كان هناك علماء هنا وعلماء هناك وكلهم كانوا يستفيدون من بعضهم ويتصلون ببعضهم إلى آخر هذه يعني التحليلات التي نراها في كتب النحو وتاريخ النحو. طيب نقول ممن عرف بالمناظرات في المصريين بعد سيبويه محمد بن المستنير الشهير بقطرب المتوفى سنة 206، والأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة المتوفى سنة 215، وعبد الملك بن قريب الشهير بالأصمعي المتوفى سنة 216، وأبو عمر الجرمي المتوفى 225، وأبو عثمان المزني المتوفى 247، وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد المتوفى 285. في حين أنه اشتهر في الكوفيين بالمناظرات بعد الكسائي أبو الحسن علي بن المبارك الشهير بالأحمر المتوفى 194 هذا متأخر، وأبو زكريا الفراء جاء بعدهم 207 هجرية توفي، وهشام ابن معاوية الشهير بالضرير المتوفى 209، وأخيرا أحمد ابن يحيى الملقب بثعلب المتوفى 291. لا أريد أن أحصي أو أن أذكر هذه المناظرات، لكن يهمنا مناظرة واحدة نختم بها مجلسنا اليوم، وهي المناظرة التي وقعت في الطور الثاني بين سيبويه والكسائي. لم تكن مناظرة فقط بين رجلين أو عالمين، لكن مثلت مناظرة بين البصرة والكوفة، لأن كل من الرجلين يعتمد على أصول ومرويات في يعني تلقيه وفي صياغة أو استنباط قواعده. نقول وقعت هذه المناظرة الشهيرة والتي سميت بالمسألة الزنبورية، المسألة الزنبورية نسبة إلى الزنبور، وهذا الزنبور تقريبا هو ذكروا النحل، ذكروا النحل، لأن الكسائي سأل سيبويه في هذه المناظرة قال له ما تقول، ما قولك، كنت أحسب أن لسعة الزنبور أشد من لسعة العقرب، فإذا هو هي أو أن لسعة أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها، هذا السؤال الذي سأله الكسائي. تقول إذا هو هي أو إذا هو إياها، طيب ما المشكلة في التعبيرين؟ لو قلت إذا هو هي يعني بعد هو إذا، بعد إذا الفجائية يأتي هو، هي تكون جملة ابتدائية، أو تقول فإذا هو إياها يكون منصوب إياها، فإذا هو إياها. فسيبويه قال لابد أن تقول فإذا هو هي، لا يمكن أن تقول فإذا هو إياها، فخطأه الكسائي كما سوف يأتي في المناظرة، وكان الحق مع سيبويه رحمهما الله. هذه المناظرة وقعت في حضرة الخليفة العباسي هارون الرشيد بين سيبويه إمام البصرة والكسائي إمام الكوفة، وتلخيصها يقال إن سيبويه شد الرحال من البصرة إلى بغداد طامحا في القرب من الخلفاء والأمراء، فنزل ضيفا عند يحيى بن خالد البرمكي. طبعا يحيى بن خالد البرمكي هذه العائلة عائلة البرامكة من أصول فارسية كانت تتحكم في الدولة العباسية تحت، طبعا كان وزيرا، كان وزيرا يعني مسؤولا تحت الخليفة يحيى بن خالد البرمكي. هذا الرجل استضاف سيبويه ورتب له مناظرة مع الكسائي بحضرة هارون الرشيد. قبل حضور الكسائي، لما كان سيبويه موجودا منتظرا حضور الكسائي، جاء تلميذان من تلاميذ الكسائي وهما الفراء والأحمر، فتكلم مع سيبويه بطريقة لم ترق سيبويه، لم تعجبه، وكان فيها نوع من الشدة والغلظة أو السخرية كما قيل في بعض الكتب، حتى توقف سيبويه عن الكلام معهما وقال لا أكلمكما حتى يأتي شيخكما. فلما جاء الكسائي احتدم النقاش بينه وبين سيبويه، وقال قال له الكسائي: تسأل أنت أو أسأل أنا؟ فقال سيبويه: بل اسأل أنت. أكرمه سيبويه بأن ترك له المجال لكي يبدأ هو بالسؤال. قال: بل اسأل أنت. فسأله الكسائي قال: هل يقال كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي، أو يقال فإذا هو إياها؟ فقال سيبويه: يجب أن نقول فإذا هو هي، ولا يجوز النصب، فلا نقول فإذا هو إياها، لأن إياها ضمير نصب. فأجاز الكسائي الرفع والنصب اعتمادا على السماع. هذا الذي يعني يقع فيه الكوفيون، السماع من الطرق غير الموثوق. أجاز الرفع والنصب اعتمادا على السماع. لما طال الخلاف بينهما قال الكسائي: ما رأيك أن نحتكم إلى الأعراب؟ فقال سيبويه: نعم احتكم إلى الأعراب. هنا يعني سيبويه أطاع الكسائي، وقد أخطأ سيبويه في ذلك، لأنه أطاع الكسائي في مسألة الاحتكام إلى الأعراب. أين هم الأعراب؟ قيل إن هذه المناظرة الشهيرة في حضرة الخليفة كان الكثير من الأعراب يقفون أمام القصر ينتظرون يعني ماذا يحدث، أو يريدون أن يعرفوا الأخبار في هذه المناظرة بين عالمين جليلين. فهؤلاء الأعراب هم في بغداد، وهم ليسوا يعني الحجة في السماع، هذه المشكلة. فسيبويه قال للكسائي: نعم اسأل الأعراب وانظر كيف ينطقون، هم يقولون فإذا هو هي أو فإذا هو إياه، لأن نطق العربي حجة، لكن بشرط أن يكون سليما نطقه على السليقة اللغوية الصحيحة. فلما سأل الكسائي أو أمر أحدا أن يسأل الأعراب بالباب، فقالوا: القول ما قال الكسائي. القول ما قال، أيدوا كلام الكسائي. أدى ذلك إلى انكسار سيبويه وحزنه الشديد. فيقال إن الكسائي نظر إلى الوزير يحيى البرمكي، هذا يحيى البرمكي، هذا الوزير وزير هارون الرشيد، اسمه يحيى بن خالد البرمكي، نظر إليه الكسائي وقال: إن سيبويه جاء من البصرة طامعا في كرمك فلا ترده خائبا. فأكرمه يحيى بن خالد ببعض العطايا والهدايا، ولكن سيبويه أخذها وانصرف حزينا جدا جدا، ولم يعد إلى البصرة بعدما أصابته الخيبة، وهو إمام البصرة المقدم، فلم يعد إلى البصرة بسبب هذا الحزن. وقيل إنه توجه إلى مسقط رأسه في بلاد فارس، إلى مدينة شيراز، إلى قرية البيضاء، حيث مات هناك حزنا في ريعان شبابه رحمه الله. هذه المناظرة كانت لها صدى واسع جدا بين النحاة فيما بعد، حيث انتصروا لسيبويه ورأوا أن الحق معه، لأن اللغة والقياس تحكم له بأن ما يأتي بعد إذا الفجائية يكون في موضع الرفع وليس النصب. استدلوا له بعدة آيات من القرآن الكريم، منها قول الله تعالى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فإذا الفجائية هي ثعبان، جملة ابتدائية مبتدأ وخبر. وقول الله تعالى: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وقوله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقوله تعالى: فألقاها فإذا هي حية تسعى، إلى آخر الآيات والشواهد الكثيرة جدا. من أراد العودة إلى هذه المناظرة فليرجع إلى كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لابن الأنباري البغدادي، المسألة 99. المسألة 99. يرى كثير من العلماء أن السياسة كان لها دور في هذه المناظرة، وأن الأعراب الذين كانوا بباب الرشيد يعني أيدوا رأي الكسائي من أجل مكانته عند الرشيد، وأنه معروف ومقدم، وأنه رجل بغداد الأول، أو أنه رجل الكوفة، أو أنه رجل العلم الذي يؤدب أبناء الخلفاء. فقالوا: القول ما قال الكسائي، دون أن يتبينوا قوله من قول سيبويه، إلى آخر هذه المرويات في كتب النحو. بعد ذلك يعني كنت أذكر مثالا للمناظرات التي حدثت في الطور الثاني والثالث، ثم يأتي بعد ذلك الطور الرابع وهو طور الانتقاء والترجيح، والذي كان في بغداد لما انتهى زمن سيبويه والكسائي، وانخرط العلماء في بغداد عاصمة الدولة العباسية. ذهب كثير من العلماء يتنافسون أمام الخلفاء، وانتهت العصبية بين المدرستين ولله الحمد، وفتح خلفاء بني العباس أبوابهم للجميع، فالتقى العلماء كافة في بغداد، ونشأ هناك يعني نمو فكري آخر، حيث التقى هؤلاء وهؤلاء، وتم انتقاء الأفضل من المذهبين، وإن كان الغالب هو المذهب البصري، فقيل إن المذهب البصري أخذ مكانته اللائقة به في بغداد، لكن أيضا كان هناك من يرجح بين هؤلاء وهؤلاء. على كل حال، هذه كانت يعني أو سوف يأتي ذكرها سمات المدرسة البغدادية أو طور الترجيح بين الكوفيين والبصريين. فعندما امتزجا المذهبان خرج المذهب الجديد أو الكلام الجديد الذي انتقى من هؤلاء وهؤلاء في بغداد. وإن شاء الله نتكلم في هذا الموضوع في الدرس القادم، نتكلم على الطور الرابع الذي يشمل بغداد وما بعد بغداد إلى أن وصل النحو إلى ما هو عليه الآن، ونذكر بعض العلماء الذين نبغوا وعلى ذكرهم وصيتهم في الأمصار الإسلامية، رحمهم الله جميعا وغفر لهم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا علما نافعا، وأن يصلح أحوالنا، أن يفقهنا في دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولغة القرآن الكريم ولغة الإسلام العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يجمع كلمة الإسلامين في جميع الأمصار، وأن يرد كيد أعدائهم اليهود والنصارى من جميع الأمصار، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص المتربصين، وأن يجمع الله كلمة أهل السنة، وأن يوفق الله ولاة أمور المسلمين للعمل بالكتاب والسنة، وأن يوفقهم لما فيه صالح البلاد والعباد. وأسأل الله أن يجزي خيرا مشايخنا وعلماءنا والقائمين على هذه القناة الدعوية، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.